ألا يا أخوي خذ مني وصاتي، أنا بنصحك وفدك بحياتي، نصايح قلتها من شي شفته بعمري في السنين الماضياتي. بدنيا حالها حال الشحيحي، بخيل لو عطى يعطي فتاتي، رضيت بقسمتي والحمد لله على ما قد كتب واللي بياتي. أخوي ناصحك لو هو مقصر، يبي شوف الدروبك سالماتي، على الله بتكل نصح وراشد، وببدأ في النصايح بالصلاتي. صلاتك لا تضيعها بعمرك، صلاتك في المساجد حاضراتي، تراها لك مثل نور يضوي ظلام الليل أو في العتماتي. فهي مصدر سعادة وانشراح، سعادة طفل لعب تسلياتي، أبوك أمك رضاهم لا تفوته، إذا نادوك جاوا في ثباتي. بخدمتهم ترى مالك جماله، طوال العمر ما عنهم غناتي، إذا كبروا فعاملهم برفق كما مولود في عزورهاتي. أطعهم لا تأفف في إجابة، ولا تنهرهم أفعلوا جزاتي، ورحمك لا تقاطعهم وصلهم، إذا جفوك قابل بصلاتي. ترى في عز والينا استجارت، وربي جارها وصل جفاتي، أجار الرحمة رحمة من وصلها، ومن يقطع بسوء العاقباتي. وجارك جاوره في حسن جيرة، مثل جيرة خوان أو خواتي، إذا يحتاج تعطي من حلالك، وإذا قصرت غطي القاصراتي. وحاول تصله فترة وفترة، ولا تقطع حبال مواصلاتي، فجبريل الملك وصى نبيه بحق الجار حسن التوصياتي. وصاحب لا تصاحب غير خير، صديق يحفظك في النايبات، صديق لو يشوفك في مزلة يوجه ينصحك للعاليات. وإذا اشتدت شدايد في حياتك، وقف وقفة شجاع المعركات، فهو يقدم ولا يبطي بخدمه، ولو يفديك بغل الغاليات. وجنب كل فاسد في حياتك، وصاحب صحبته للمصلحات، إذا تحتاج له عنك تخبى، وإذا يحتاج لك يسعى وياتي. فحاله كالزجاجة بعد كسر، يترمى وليدك جارحاتي، وشلة سوء منها لا تقرب، ترى تعديك تصبح في شتاتي. في ذا جلست قوم في مجالس، لسانك تحفظه من عاثراتي، فلا تغتاب رجل في مغيبة، ولا تنطق بقول الباهتاتي. ترى الغيبة حرام بشرع ربي، كلحم تأكله بعد الممات، ولا تذكر عيوب أشخاص غيرك، ونفسك الخطايا سالكاتي. فغيرك له عيون في عيوبك، بيذكرها لغيرك كاملاتي، ولا تسعى بفتنة بين قوم، تشب النار تجلب كارثاتي. ترى النمام موعود بنارا، حطبها من عظامه واقداتي، فلا تسمع الواشي في حياتك، ترى يهدم بيوت عامراتي. وإذا جادلت قوم في جدال، فجادل لك رجال عارفاتي، تفيد وتستفيد أشياء وأشياء، وتكسب لك علوم ومعرفاتي. وإذا جادلت لك جاهل فجنب جداله، والتزم صمت الدهاتي، جداله يكسبك حسرة وندامة، كلام فاضي ومهاتراتي. لأنك لو تعيش العمر كله، تبي تثبت أمور حاصلاتي، محال يقتنع مهما تحاول، لأن الجهل شر المعضلات. فكن في مجلس قدوة وحكمة، ولا تنطق بقول التافهات، وأعراض النساء ابعد وحاذر، تجنب ذكرها بالسيئات. ترى عرض النسا حرمه عظيمة كأرض للعدو ملغمات عدو يذبحك أو لغم يقتل فلا ترمي بقذف المحصنات إذا حذرت منها في كلاما فما بالك زنا أو فاحشات فلا تقرب مواطن الرذيلة ولا تسعى لنقي العاريات أبي تعرف بأن العرض دين وفاء من خوات أو بنات فلا تزعج بنات الناس لحظة وتسعى للغزل بالجماعات ولا تغري فتاة باسم حبك وليلك تسهره بمعاكسات تكون الفارس بعز القضية دلح حب وغزل ومكالمات وإذا طاحت فتاة في شباكك تودعها بوسم الآنيات طلبتك مثل هذه لا تجيها نخاف من الجزاء والقاضيات ودرب الغانمين اسلك طريقه تعيش بعز في درب النجاة أطع ربك وصل الفرض واحرم حج البيت مع دفع الزكاة وشهر الخير في عمرك تصومه ركون الدين دايم ثابتات وفي يومك سنا لو هي تهدي تكمل لك قصور ناقصات بثنتي عشر ركعات تصلي بيومك مع فروضك وافيات إذا صليتهم دوم عليها فلك بيت بجنان خالدات وباخر ليلة للخالق سجودك ودمعة لفعلك شاهداتي تناجي خالقك رافع يدك بدعوة لربك خاشعاتي وللمصحف توضى ثم تقرأ بصوت خاشع فيه العظات كتاب فيه راحة فيه تقوى تمسك به تفوز بطيبات ولا تسمع لمزمار وعود بها حسره ضيقه دائمات وإذا تبغى تزيل الضيق عنك فذكر الله زين الضايقات ووقتك تشغله باللي يفيدك ولا تجعل سنينك ضايعاتي ترى عمر الفتى محسوب كله فليضيع العمر في لاهياتي تعلم واشتغل وانتج وقدم ولا ترمي الدهر باللايماتي وإذا واجهت لك أمرا صعيبا فلا تيأس تصيبك واهناتي وخلك ذو عزيمات شديدة تشوف الصعب مثل السهلات وبالتكرار تنحل المصاعب في كثر الدق فك اللاحمات وإذا تحتار بأمر من أمورك فشاور لك هل الراية الثقات ولا تنسى تصلي استخارة فربك يرشدك بالنيرات ينور لك طريق فيه خير ويصرف عنك شر الهالكات وخالط من تخالط في حياتك بطيب أخلاق وحسن معاشرات وخلك مبتسم للي تشوفه تواضع ترتفع من دانياتي بحسن القول خاطب من تخاطب وطيب الفعل حل المشكلات في ذا نصحت ناصح في محبة ولا تغلظ بنصحك العصاتي ترى الشدة تبعد ما تقرب بقول في كتاب وبيناتي وإذا ودك تعدل شخص ثاني فنفسك دلها للصالحات في ذا زانت حوالك في البداية بأهلك ثم حولك من صلاتي ولا تبدأ بغيرك من بعيد وأهلك في الخطايا غامسات فمثلك مثل من يهدي طعامه وبنتينه طوايا جايعات فدل النفس وأهلك ثم غيرك وخلك نافع طول الحياة ترى عمر الفتى وانطال يقصر مصيره للقبور الموحشات فزادك وصلاة وحسن تقوى فيه نور القبور المظلمات ودعواتك لربك رحيما وتوبة صادقة قبل الوفاة عسى ربي لنا يعفو ويرحم ويغفر ما حصل في الماضيات فهذه لك نصايح في قصيدة بحرها كالصخور القاسيات. فلك وسط البحور جبت در لعينك صرتها بالجوهرات، ومن جني الثمار احلى قطوفة قطفت من الثمار الناضجات. وأهدتك من الورد الطبيعي ورود يانعه ملونات، على خيل عريبة أصيلة أسوق من الكنوز النادرات. هدايا سقتها باسم الأخوة لمن يقرأ ويسمع قافياتي، فمن يقبل هدية من هدايا فيدعي لي بحسن الخاتمات. عسى ربي تقبلها وينفع بها من هو خذا بالتوصيات، ميت بيت فريدات جزيلة ذرر منظومة مزخرفات. بفضل من إلهي هو معيني نظمت القاف واتممت الوصات، وخير اختامها يا ربي صلي على محمد رسول المعجزات، على محمد رسول المعجزات. هذه القصيدة من كلمات وأداء الشبب بن عبد الله القحطاني.